مرسوم والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. امسح اراضي نادي من الفجر يا بدر يوم تغمرنا الرحمة الليلة دي انت اكيد بشهر الصوم. لما امسح اراضي نادي من الفجر يا بدر يوم تغمرنا الرحمة الليلة دي انت اكيد بشهر الصوم. وهلال المغفرة حراتي والزينة على باب الحرب صندوق بيروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة. حسك فينا يا شهر الصوم فرحة وخير في كل بلد ربي يعيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت وولد. وهلال المغفرة مرسوم والغني علم